تنازع من يكون إمام، أو تنازع من يكون مؤذن، أو تنازع من يكون هذا ناظر في الوقت، كلاهما وجدت فيه الشروط، فلما استوت فيهما الشروط واستوت فيهما الاستحقاق سمى ما بينهما يقال نزاع يقال مشاحة، أي أنهم تضايقت به الأمور حتى أحدهم يشح بنصيبه على الآخر يمنعه يقول هذا ني، هذه معنى المشاحة. فإن تشاح أيهما يرمي أول، الطرفين كلاهما يبتدئ بالرمي، فما في واحد حق من الآخر بالابتداء. فما الذي يحل هذه المشاحة؟ القرعة، قال يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة يرمي أولا. عرفنا هذا كذا في الإمامة في ناظر الوقت، في هذه المسائل دي إذا تساوى في الحقوق القرعة تفصل بينهم. نعم. وقيل قدم من له مزية بإخراج السبق، وإذا كان أحد قال سبق من عندي أنا أخرج الجائزة، يقال أنه في وجه أنه هو الذي يقدم في الرمي أول. نعم. وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني، إذا بدأ أحد في وجه رمى، كذلك الثاني عدد رميات معينة يطلب من الثاني أن يرمي كذلك. نعم. والسنة يكون لهما غرضان، السنة أن يكون لهم هدفين، هذا له غرض، هذه السنة أن يكون لهذا غرض ولهذا غرض، ولو اجتمع على غرض واحد يجوز، لكن فيه إطالة. نعم. والسنة يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني. نعم. وإذا أطارت فيه فرع إذا تشاحة، إذا تشاحة يعني يستقبل أحدهم الشمس والآخر يستلمه، قلت ما قوم يجب الكرامة، أنت أرمي منا وأنا أرمي منا، هنا غرضان، لكن موقف هؤلاء معرض أن الشمس تكون في وجهه والآخر لا يأتيه الشمس في وجهه، تأتيه من كذا ولا من جهة أخرى، فقال فإذا تشاح في الوقوف كذلك في هذه الحالة انظر ما الحل فيه. نعم. فإن تشاح في الوقوف كان يستقبل أحدهم الشمس، إذا تشاح في الوقوف كان يستقبل أحدهم الشمس والآخر يستقبل ما قوم وليه، لأنه طول إلا أن يكون بينهما شرط فيقبل به. إيه؟ ولو قصد أحدهما التطويل منع منه، ولو قصد أحدهم التطويل منع منه، قد يدخل في السبق السبق في هذا السباق أناس لا غرض لهم إلا الشهرة وإظهار السماع والكبر، أو غرضه المال، ما يكون له غرض آخر إلا المال، فإذا دخل وبدأ الناس واستعدوا ثم أعلن الحكم أو الناظر عليهم أو المشرف قال ابدأوا وكبر، فبدأ الرمي، فما يصح لأحدهم التطويل، يقول لا دوري أنا أحتاج إلى تنظيف السهم ولا ترييشه وإلى تعديل القوس ودهانه وإلى ربط الوتر وشده، فيأتي بهذه التمحلات لأجل أن الطرف الآخر يمل ويطفش، هذا ما يصح، ما يجب. إذا رأينا منه التطويل منعناه، قلنا تستمر ولا نشوف أحد غيره، قد يأتي أصحاب مكر ولا كذا فيعملون هذه الأعمال، والقصد منها إدخال السهم في الطرف الآخر لأجل أن يفوز، فإذا عرف القائم عليهم أن هذه هي عادته ولا هذا مكره يوقفه. نعم. وإذا أطار الشريف الضرب فوقع السهم الرفع، أي كان شرط التوافق والتسمى به، لأنه لو بقي الضرب موجود لا أصابه، يعني نصب غرض ثم جاءت ريح فرمت بهذا الغرض ورمى، لما رمى حين رميه أطارت الريح بالغرض لكن السهم وقع موقع الغرض، قال هذا يختصر له ما نلغيها عليه، نقول نعم أنت أصبت. نعم رحمه الله. وإن كان ولا عليه، وإن كان الوصف كان نوع الرمي بيننا خواصق، يعني يخسق ويمزق الغرض، هذا ما يختصم لا له ولا عليه، لأنه ما ندري لو أصاب هل يخسق يمزق الهدف ولا لا يمزق، ما تختصم لها لا له ولا عليه. نعم اقرأ المثل. وإن عرض عارض بسفك قوم أو بوجه أو ريح شديد لم يختصم عليه بالنقص. وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة، يرمي كسر قوسه أو يرمي قطع السهم أو رمى جاءت ريح شديدة فما أخذت السهم أبعدته، كان هذا لا يختصر عليه لأنها ليس من صنع الرامي، ليس من صنع الرامي، واضح هذا؟ الريح والأشياء التي دخلت ليست في مدخول، ليست في مقدور الرامي منعها، لا تحسب عليه، هذا من الإنصاف والعدل. نعم. وإن عرض مطر أو ظلمة جاد تأخير الرمي، وإذا جاءت ظلمة شديدة أو جاء مطر ما يسر أحد الطرفين الآخر ولا يستمر في الرمي، فلا يجوز له، ما هذا من الإنصاف والعدل أجلوه. نعرف هذه وإن كنا لسنا أصحاب رمي، يمكن الإنسان عمره ما رمى أو ما رمى إلا قليل، معرفتك لهذه الأحكام ترى من السنة، ليس بالضرورة أن تكون يوما ترمي، قد يكون واحد فينا كبر خلاص ما هناك وقت، لكن لا يقال هذا، الإنسان يمني نفسه بفعل الخير، الأماني في غير طاعة الله هذا الإنسان لا يجر عليه مضيعا للعمر، لكن الإنسان إذا منى نفسه بجهاد ومنى نفسه برمي وعرف أسماء هذه وهي مما، لأن كل لهو ما يحضره الشيطان إلا النوع هذا من اللهو فإنه تحضره الملائكة، هذا من الأجر العظيم، اعرف هذه وافهمها يا أخي واحرص عليها، ولعل الله أن يهيئ لك يوم تحتاج فيه في لمثل هذا الموقف. نعم. ويكره للأمين والشهر من راح فيهما لما فيه من كثر قلب صاحبه. الأمين يعني الحكم، الأمين والذي ينظر في الرمي، والشهود الحاضرين الذين يشاهدون من يرمي ما صح يمدحون المصيب، أحسنت أنت الفائز وصفقوا له وكبروا له، هذا ما صح، لأن فيه كسر خاطر الطرف الآخر، عرفنا هذا؟ ولذا يوم يصيب يتكلم اثنان فيصيب أحدهم المقالة في كلامه ما يصح تمدحه وتقيل له المديح أمام الآخر، حتى بين أطفالك إذا وجهت لهم أسئلة فأصاب أحدهم الجواب لا تكثر المديح فيه، قل بحسنت واتركه فقط، أو أصبت أو ذاك الجواب الصحيح، لكن تقول أنت الفائز أنت النبي أما فيك فطنة لم نرها، لا يصح هذا، إن هذا فيه كسر لإخوته ثم يحقدون عليه ثم يتأذون منك، افهم هذا يا أخي لا تفطن، لأن حتى الإنسان لا يبالي بها، المرء لا يبالي بهذه، لكن الإنسان إذا ابتلي في مثل هذه المواقف وطلب منه أن يتكلم، قم يا فلان أصلح هذا الفتيل، أو يا فلان عدل هذا المكبر، فقام اثنان فالأول فشل وقام الآخر أصلحه، فقل أمام الناس أنت مهندس بارع تعرف كيف تجيد الأمور، ما يصح، لأن الآخر وإن لم تحس إحساسا ويحس من الباطن أن الجميع ينظرون إليه بنظرة ازدراء، قد لا يكون ذلك، أنت لا تشعر بهذا إلا إذا كنت في موقفه، وقد تبتلى يوما بهذا، فإذا علمت أن، ولذا نهى الشارع الحكيم أن يتناجى اثنان دون ثالثة، ما يصح أن تتكلم يكون اثنين ثلاثة أشخاص ماشيين ثم تقول واحد اثنين تعال وتدني إليه فمك إلى أذنه فتسر إليه والآخر ينظر له، إن فيه كسر خاطر ويأتيه الشيطان قل هؤلاء أخفوا علي شيء لعلهم يتآمرون لعلهم يقولون شيء لعلهم يكرهون بقائي معهم لعلهم يتثاقلون وجودي بينهم، كل هذه المعاني تخطر على قلب ذلك. كذلك أنت والمدرس، حتى المدرس المعلم للتلاميذ والصبية إذا قام يعلمهم ثم وجه أسئلة فأصاب أحدهم لا يصح أن يطفي إليه من المديح، لا قل هذا من أسلوب التشجيع. ولذا نرى أن ما يفعله بعض المعلمين وبعض المدارس أن الفائز الأول والثاني يهدون لهم أقلام ويعطون لهم كذا يتركون الآخرين، ليس هذا من باب النصر، ترى فيه كسر خاطر. والثناء ولا يضعون إشارة أو مديح كذا يعلقون لهم في الحائط، كل هذه ترى تدمي قلب الآخرين، فيه كسر خاطر للآخرين، هذا لا ينبغي. أما ما نشاهده بين أطفالنا فهذا موجود، نشاهده كثير، يعمل أخ كبير ولا ولد كبير ولا بنت كبيرة لبعض الإخوة ولا أمهم تخطئ وتثني على أحدهم أو تذم من أخطأ، أنت أسأت ولا تصلح ولا، ما يصح هذا، لأنها تؤثر في قلبي تأثير شديد، أنت لا تدرك هذا، لكن لو كنت موقفه لعلمت أن هذا ينكي، كما قال صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أهجهم ولهجاؤك أشد عليهم من رشق النبل، كلماتك التي تذهب ترى أشد في قلوبهم، تدميهم أكثر من دمي من الدمية من الدمية التي يصيبها الرشق، يعني لو رميتهم بالنبل أخف عليهم مما يصيبهم تلك الكلمات. فالإنسان اللي فيه كرامة وفيه إحساس قد يكون كذا، لا يصح أن يقال له المدح إذا فيه تنافس عن زميله، وإذا أخطأ لا يذم ويبالغ في الذم عن أكثر من زميله، فإن هذا يولد في النفس يعني بعض الأضرار. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم كتاب العارية، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. صنعها لا يجوز واتخاذها لا يجوز، صناعتها ما صح، ما في عجب، بل يؤثر من إنسان عليه، واتخاذها بأن تجعلها في البيت من باب الزينة لا يصح، وشراؤها وكنزها في البيت وجعلها في البيت لأجل الأطفال، فإن كانت ليست من تلك الصورة المجسمة كصورة حيوان له أربع وله أعينان وله رأس، والإنسان بالغ الآن في الدمى حتى تشبه الإنسان وتخرج أصوات وتتحرك، هذه لا ينبغي، هذه لا تدخلها الملائكة، وصاحبها فيما أنفق لا يؤجر عليه، لا يقول هذه لعب أطفال، لعب الأطفال كانت هي من عهن من بطن، ليست بهذه الصورة اللي هي مضاهاة لخلق الله، فهذه لا ينبغي. إن أخذ لهم لعب سيارة أو غيره لا مانع، أما من هذا النوع فلا يصح تقتنيه، فإن الملائكة لا تدخل ذلك البيت، والإنسان لا يؤجر على ما أنفق في الأموال في مثل هذا. أسأل الله المقدرة والعفو والعافية. نعم. ما حكم البنطلون كأي لباس؟ السروال كأي لباس، إن كان السروال واسع فالعرب كانت تلبس السراويل وتلبس الرداء، كان اللباس واسع لا يفضي إلى بيان شيء ولا يكون ضيق ولا على قدر العضو لا بس، أما إن كان لا ضيق يبرز محاسن المرأة ويبين شكل أعضائها لا يجوز حتى لو كان داخل البيت. تمنع منه المرأة بينما غيرها أفضل لاصق يعني. ليس المنطل لأجل أنه لأنه لأجل سرواء، إنما كالفستان كذلك، بس إذا كان ضيق ما يصح المرأة، إذا كان واسع هو المفضل. نعم. ما مقدار الكفارة بالرياض حالة وصل المرأة في حالة الحج؟ دينار ونصف دينار، يعني يطلع 50 ريال ولا 25 ريال. نعم. ما حكم استخدامك؟ اللي حبي يرشف الأناشيد، الأناشيد إن قيلت مرة وفي مناسبة كسفر أو كعرس ما في شيء، يقولوا الأطفال ما بحاجة، إذا كان كلام صحيح وسليم. كان كلام صحيح وسليم، إيش معنى صحيح؟ يعني ما هو باطل، ما فيه مديح لا ينبغي ولا فيه هجاء لا ينبغي، وسليم بمعنى ليس فيه وصف عورات، وليس فيه خدش بكرامات. هذا الكلام من باب كلام العرب أو من باب وصف بطولات الإسلام، لا ممكن. أما أن تأخذ عادة في كل مجلس وفي كل قيام ويوضعون أشرطة ولا يستأنسون إلا بها، فهذا صد عن سبيل الله، لأن الناس استمرأوا هذا واستثقلوا القرآن، ما يحب يسمع القرآن، يمضي الوقت الليل الطويل ويسمع هذه الأناشيد، هذا ما يصح. فانقلب ما كان جائزا إلى محرم، ما يصح. عرفنا هذا؟ إذا ثقل عند الناس استوتهم الشياطين فثقل عليهم سماع كتاب الله عز وجل وظلوا يسمعون مثل هذه أفلام الكرتون. إذا كان للأطفال فيه شيء مما يعمل للمسلمين وإظهار بطولات العرب، والله أعلم قد يكون جائز هذا إذا خدم. أما إذا كان ما يصوره الكفار في مسائل قد يكون فيها خيالات لا تليق بمسلم، لا صح أن تكون جزءا من عقيدة المسلم، لا صح. ما يصح إنسان ينظر إلى إنسان يكون خارق القوى يفعل يقلع أشجار ويهبط بالناس عمل، لا صح. ولا يظن الإنسان أن يفتك بالناس ويقبض أرواحهم، هذه بدائع وصنائع لا تكون إلا لرسل الله من الملائكة، ما يفعلها البشر، ولكن هذا ما ينظر فيه. نعم. القبلة يتحرى ويجتهد، ايش معنى يتحرى؟ اجتهاده ان ينظر، اولا يبحث عن اناس يسألهم من اهل القرية، فان عجز ينظر الى اتجاه مساجدها، فإن عجز وما وجد يجتهد يشوف النجوم، إن لم يعرف للنجوم أثر يشوف مطلع الشمس، وإن كذلك عجز عن هذه يجتهد ويصلي بعد ما يتحرى بعد اجتهاده. فإن صلى وانتهى ثم ظهر أنه صلى على غير القبلة وهو في الوقت، الخلاف بين أهل العلم هل يعيد ولا لا يعيد، والصحيح أنه لا يعيد لأنه اجتهد فأصاب، أن أصاب اجتهاده ما أمره الله به، وبعض الأئمة يطلب منه الإعادة. وإن لم يتحرى ولم يجتهد، ما سأل ولا تفطن ودخل فندق ولا دخل مكان وقال كذا القبلة وأصلي فصلى، فهو وإن أصاب يعيد حتى لو أصاب القبلة، ويسأل الناس إذا قالوا القبلة من هاي من كذا وما تحرى هو يرجع إلى الصلاة، لا بد أن يجتهد ويتحرى القبلة، وإن أخطأ من باب أولى الإعادة فيعيد. أما إذا تحرى واجتهد وإن أخطأ القبلة ثم ظهر له بعد ذلك أنه انحرف عنها ما يعيد إن شاء الله. نعم. ورد منها أنه إذا مات الخيار أو الرامي يقول بطاعهما الوالد للخيار واضح، ولكن الرامي الرامي الكوثير، يعني الرامي مات الأب وله ولد يرمي، يقال قم مقامه، لأجل السبق، لأجل أن يفوز بالجائزة، فإن لم يجد أحد ما يكون أحد مقامه. الأصل أن أثر العبادات يعني مبارك ومطلوب بقاؤه، ولذا الإنسان إذا سجد وانتهى من صلاته لا يسارع بمسع جبهته، إنما بقي بها عالق من تراب فهو بركة، لأن هذا من فضل العبادة وأثر تمريغ وجهه لله عز وجل. اتركها فترة لا ينصح. كذلك الوضوء بقايا الماء من أثر العبادة، هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فإن تنشف بها ما في حاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم قدمت له مسك فنفض يده، فأخذ منها أهل العلم أنه لا يتمسح بمسك، فهذه الدلالة لا تدل على ذلك، لأن نفض يده كأنه لا يريدها، لأن الوقت حار يستحب الماء أن يبقى على يديه ليتبرد، وقد يكون لا يريدها لأنه لا حاجة له فيها، لا معنى للتنشيف. كل هذه معاني واردة، فالحركة الفعل لا تدل على أنه عبادة. لا يقال أنه صلى فينا نفض يده أنه بمعنى أن هذه أثر عبادة ولا أحب أزيلها، لا يدل هذا. الفعل لا يدل على المقصود، الفعل له وجوه واحتمالات ما يدل على وجه المقصود، لذا ما يمكن الاستدلال به على أن التنشيف ما يصح وأنه سنة، وأن عدم التنشيف سنة أو التنشيف سنة، لا يقال هذا. لكن لو ترك أثر العبادة أفضل، وإن تنشف ما في شيء. وسائل الدعوة سائل الدعوة ما جعل الله لها طريق واحد، إنما طلب الله منا سبحانه وتعالى الحكمة والموعظة الحسنة، الكلام الطيب، وأن يكون حكيما إنسان في عرض ما يمليه للناس، ابتسامة وقلب سليم وصبور على ما يسمع وهكذا. لكن كيف يكون؟ ما الطريق؟ الناس يختلفون ويجتهدون، فليس هناك تحديد لهذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله. لكن انت